بيكس المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت امه الى الناس امام حكام من التاريخ. يعني احق الشباب والطلاب على يعني المستهدف هو السباق بشكل تهديد استراتيجي. هذا رأي شخصي لأنه حدد معا سقف الحرية. نستشعر الثقة الذي أولانا إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار. كما أعلننا عن الحلقة من خلال الإعلان المتكرر لها، حديثنا في هذه الحلقة عن أقرب مأساة من المآسي الكثيرة التي تمر بأمتنا، يعيش أهلنا في حلب وما حولها مصائب متعددة ومتفاوتة ومتكاثرة. ماذا بعد حلب؟ هل انتهت القصة في حلب أم بقي شيء؟ ما الذي سيحصل؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الطريق؟ هذا ما كنا أعلننا عن للحديث حول هذا الموضوع معنا الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر الذي كتب ورقة أيضا حول هذا الموضوع. مرحبا بكم فضيل الدكتور. أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. أنت لما كتبت عن حلب أكدت على أن ما يجري في العالم كله ما هو إلا صراع، وأن الطرف المستهدف في هذا الصراع هو دين الحق، دين الإسلام. ثم ضربت أمثلة الحقيقة اللي يرى خارطة العالم يقول فيه صراعات لا دعوة لها بهذه الأدلجة، وليس الطرف الآخر فيها الإسلام. فلماذا تريدون جعل كل صراع أنه طرفه الآخر هو الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأن أشكركم الله دكتور فهد وقناة المجد، أنا تحت لي الفرصة مرة أخرى أيضا للحديث عن هذه القضية والأزمة والمشكلة والمأساة وهي قضية حلب. وهل انتهت حلب؟ أريد أن أجيب إجابة سريعة على هذا السؤال ثم أرجع لسؤالك. حلب لم تنتهي، قصة الأزمة السورية لم تنتهي، قصة الصراع بين المسلمين وخصومهم لن تنتهي إلا عند قيام الساعة. هذه قصة الصراع بين الحق والباطل، والصراع المعتبر هو الصراع بين الحق والباطل عبر تاريخ البشرية. المعتبر عبر تاريخ، وهو يتحدث عنه القرآن ونزلت الرسل من أجله، وهو الذي سطر في تاريخ المجيد لأمة التوحيد في صراعها مع الكافرين وفي صراع الرسل مع أممهم الكافرة. فهو المعتبر، وأي صراع آخر هو غير معتبر أو ينظر إليه من بالنظر الشرعية مدى أثر هذا الصراع على واقع المسلمين سلبا أو إيجابا، مثل الصراع بين الروم والفرس وكيف فرح المسلمون بانتصار الروم. نعم. لهذا الاعتبار، وهكذا يجب اعتبار المآلات. اعتبار المآلات. هكذا ينظر لأي صراع يقع في الكرة الأرضية، ما هو أثره على المسلمين؟ أي نعم، سلبا أو إيجابا، بحيث نعتبر به ونستثمره أو نحتاط لأثاره ومآلاته. لكن إذا وجد الصراع، أنت تقول الصراع المعتبر هو البحث عن شوكة الحق لكسرها، هذا هو الصراع المعتبر. والآن الصراع الحقيقي الآن على الكرة الأرضية هو الصراع بين أهل الإسلام وبين خصومهم، هذا هو الصراع الحقيقي. والحدث السوري هو النموذج الذي يتحالف فيه جميع الفرقاء وجميع المتخاصمين وأصحاب المحاور والمشاريع، كلهم يتحالفون على الثورة السورية باعتبار الموقع والزمان والمكان والمآلات. أي نعم. تقول الصراع السوري هو الصراع النموذج، قصدك أنه ما في مثيل له؟ يعني هل أقدر أقول أنه حلب ليس لها مثال في التاريخ؟ هذا هو النموذج الفريد ولا شخص؟ طبعا حلب هي, هي, هي حدث داخل حدث أكبر وهو الحدث السوري. والحدث السوري هو حدث داخل حدث أكبر وهو أزمات الأمة في مواجهاتها الآن مع خصومها. واليوم الأمة تواجه مشاريع، المشروع الأمريكي الصهيوني والمشروع الصفوي الطائفي الرافضي. هذه مشاريع الآن تتحالف الآن على أمة الإسلام من خلال مواقع الأزمات، وأجلى صورة له هو ما يحصل في سوريا. ما لو حدث مثيل يعني؟ هذا أجلى صورة ولا سبق؟ طبعا لا لا لا لا، هذا الحدث له أمثلة، لكن هو تجلى كأظهر حدث ظهرت فيه هذه التحالفات، وأيضا هو أجل حدث أظهر هذه الثورة أنها ثورة فاضحة. طيب وش الأمثلة له؟ الأمثلة طبعا هناك أمثلة في مقاومة الشعوب الإسلامية لهؤلاء المستعمرين والمحتلين. أنا ممكن أذكر أمثلة كفلاشات مرت في تاريخ الأمة، لن أذهب للتاريخ القديم بل بالتاريخ الحديث. التاريخ الحديث في سوريا نفسها أيام مقاومة السوريين للاستعمار الفرنسي، في يعني معركة حصلت في أثناء مقاومة الشعب السوري جديرة بالوقوف وأن تبرز كعنوان لحقيقة موقف الأمة البطولي عندما تواجه خصومها بتجرد وبإخلاص وبروح جهادية. الفرنسيون لما دخلوا سوريا دخلوا بأعداد هائلة وعدة وعتاد إلى منطقة تسمى كفر تخاريم، وهي ما زالت معروفة في سوريا. دخلوا وشردوا أهلها في برد قارس أشبه ما يكون بقصة حلب اليوم. فتقدم 30 مجاهدا يقودهم شخص لم يعرف ولم يبرز ولم يظهر في تاريخ الثورة السورية، يسمى نجيب عويد. قاد 30 مجاهدا وبين يدي صلاة الفجر والآذان والتكبير هجموا على الفرنسيين وأوهموهم أنهم عدد كبير، حتى قتلوا منهم العشرات والمئات، وشرد الفرنسيون من شمال تلك المكان إلى مكان آخر. هذا نموذج. أعطيك نموذج آخر من التاريخ الحديث أنا. في مقاومة الشعب المغربي للاستعمار الأسباني الذي تحالف مع الاستعمار الفرنسي في بلدة تسمى أنوان، احتلها الأسبان ب25,000 مقاتل. تقدم عبد الكريم الخطابي ب1,000 مقاتل وأبادوا هؤلاء 25,000 في خلال 5 أيام. هذه نماذج يعني تمثل حقيقة الأمة لما ترجع إلى ذاتها وتصدق مع نفسها وتجاهد في سبيل ربها ودينها. دعني أقفز التاريخ الحديث. قلعة جانجي في أفغانستان بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان حصر مجموعة من المقاتلين في قلعة جانجي، يحاصرون بآلاف بمئات الجنود والدبابات ومعهم الأمريكان. انتفضوا انتفاضة بطولية أسطورية تحتاج أن تسطر في أفلام. ثم بعد ذلك احتلوا القلعة لعدد من الأيام بعد أن قتلوا واستولوا على هذه الأسلحة حتى تفاوضوا معهم وخرجوا طبعا فيما بعد. النموذج الثاني من العصر الحاضر مقاومة غزة. هذه مقاومة غزة لم تسلط عليها الأضواء، في إعلام يحاول تجهيل المسلمين بالذي يحدث في مقاومة غزة. مقاومة غزة نعتبرها شيء استثنائي. كيف؟ لأنه هذه البلدة المحاصرة كسجن كبير، ثم بعد ذلك تخذل من محيطها العربي، يقاتل مجموعة من المقاتلين يحدثون حالة تسمى توازن الرعب مع دولة أكبر الجيوش عندها وأكثرها تقانة. على النموذج الخامس حلب. حلب الذي حصل أيضا يعني كارثة. لا بس عمل بطولي، هو من وجه كارثة ومن عمله بطولي. 3,000 من المقاتلين يجتمع عليهم من بأقطارها ويصمدون ويقاتلون ويقتلون أكثر مما قتل منهم، ثم يخرجون من خلال هذا الموقف في النهاية. نعم ممكن أن نقول لم ينتصروا لكنهم لم ينهزموا أيضا في نفس الوقت، لأنهم خرجوا لم يؤسروا لم يقتلوا. أي لكن دمرت مدينة وشرد أهلها. دمرت مدينة، وهذا سبب أنهم خرجوا من خلال هذه الصفقة. هذا سبب من أسباب ما حدث. يعني هذا سبب أن التدمير وقتل المدنيين هو الذي ألجأهم إلى أن يخرجوا من خلال هذه الصفقة التي حصلت في حلب. أنا في قراءتي لورقتك استوقفني أنك قلت اتضح الموقف القذر للولايات المتحدة وجعلتها ضمن مثلث جريمة. شيطاني أو جريمة. نعم كيف؟ إيش تقصد بهذا الموقف؟ أنا أقصد في مثلث جريمة في سوريا. مثلث الجريمة هو الولايات المتحدة وإسرائيل، هذا ضلع. الضلع الثاني روسيا والنظام، الثالث إيران، وميليشياتها، هذا مثلث الجريمة عندي. أقدر المواقف وأسوأه هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية. عجيب، تقولي لماذا؟ كل واحد عنده أجندة في أضلاع هذا المثلث. نعم. لأني أقولك روسيا جاءت تريد أن تستعيد هيبتها، تجرب سلاحها، تستعرض أمام حلف الأطلسي، تريد نفوذ في هذه المنطقة. كل هذه أهداف لروسيا. إيران تريد تمكين مشروعها في سوريا والامتداد لهذا المشروع مع الميليشيات. نعم. هذه الولايات المتحدة الأمريكية، يتساءل بعض كيف أمريكا أولا هي التي منعت دخول السلاح النووي الذي يمكن يحيد كل هذه القصة ويقلب الموقف، تفتش السلاح الذي يدخل على المقاتلين بحيث لا يدخل سلاح يحيد الطيران الذي يفتك الآن بالثوار. الثاني أن الولايات المتحدة الأمريكية لما سحبت السلاح الكيماوي، سحبت ذلك الجزء الذي يمكن يهدد إسرائيل فيما لو جاء نظام آخر على حين غفلة منها أو عدم قدرة منها، وأبقت سلاحا كيماويا من أجل أن تضرب به الثوار، وهي تفعل الآن في حالة ضمن حالة صمت الولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها. الثالثة، الموقف الثالث، أن التدخل الروسي هذا والإيراني وهذه الميليشيات يتم بتواطؤ أمريكي، وهذا أمر أصبح حقيقة. القضية الرابعة، غدر الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها، هي غدرت بتركيا الحليف الاستراتيجي لأمريكا، تغدر به. أول شيء منعت وجود منطقة آمنة وهي الطالب فيها تركيا، منعت وجود منطقة آمنة حتى يأتي اللاجئون السوريون إليها بدل ما يدخل إلى تركيا، تحالفت مع الأكراد وهم مصنفون عند تركيا أنهم من الإرهابيين، ومع ذلك هي تدعمهم، وهي تغدر بالسعودية الآن في اليمن. هذا موقف القذر الذي سميته موقف. وبالمناسبة أنا أشيد بمقالة للدكتور فيصل القاسم عن في مقاله المعروف بعنوان من أراد أن يعرف سلوك المومس أمريكا مع العرب والمسلمين فليقرأ، وذكر مقالات يعني يشاد بها. صحيح. أنت أو خلني أقول هذا الموقف اللي يعيب على الولايات المتحدة هو ذات الموقف الذي يطالب الولايات المتحدة إذا تدخلت بالخروج، تدخلت سواء هي أو من بعثته في أفغانستان وفي ليبيا وفي غيرها، والآن تقولون اطلعوا وطلعوا. يقول حددوا لنا موقف، تبونها تدخل ولا ما تدخل؟ لا، الفصائل الإسلامية الوطنية لا تطالب بدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يطالب فيها فصائل أخرى موجودة، يعني معروف الفسيفساء الموجودة في الساحة السورية. ثم أيضا من يطالب بموقف الولايات المتحدة الأمريكية يطالب بأنها تدعم بالسلاح، تقف في وجه هذا التغول الوحشي من قبل إيران ومن قبل روسيا، تقف استراتيجيا ولا عسكريا، تقف ضدهم، لا يتدخلوا بهذه الصورة. الأمر الثالث، إن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أنا أعتبر أن أن أن أن موقفها تغير في أثناء الأحداث. في البداية كانت تقف موقفا سياسيا، قد تكون تجامل حلفائها في المنطقة، قد تكون لها أجندة من حيث النفوذ والمآلات، وهي أنها كانت تقول أنه لا مكان لبشار الأسد. أنا أظن الولايات المتحدة الأمريكية استجابت للنصيحة الإسرائيلية، وهي أن أفضل صورة لسوريا المجاورة لإسرائيل أن يبقى نظام بشار الأسد أو نظام شبيه بنظام بشار الأسد. فصمت الولايات المتحدة الأمريكية، بل تواطأت مع الآخرين من أجل بقاء هذا النظام إلى الآن. طيب خليني أسألك بس وراء، وإن كان خارج موضوعنا، لو عاد بك الزمن وأمامك شريط أحداث ليبيا، ألست واحد من الذين يطالبون بتدخل حلف الناتو لإيقاف المجازر اللي كانت ستفعلها ميليشيات القذافي؟ يتدخل ويرجع بس ما يحتل، ما تستبدل مجرم بمجرم. يعني أنت تبغى أمريكا تدخل وترجع؟ أنا أمريكا تدعي، ترفع شعار أنها دولة تحافظ على السلم العالمي، هي عضو في مجلس الأمن الذي من مهمته عندما تكون بعد الحرب العالمية الثانية أنه يحافظ على السلم العالمي، ويقف مع المستضعفين ويمنع الحروب، يكاد يكون على قولتهم متصالح مع نفسه. هو تغير عندما استعصت الثورة السورية على الاحتواء، كان في البداية كانوا يظنون أنها ستحتوى، يعني بشار الأسد، وهو بشار الأسد الرئيس سوريا، كان يظن لما قامت المظاهرات أنه يفتح السجون لخروج الجماعات الجهادية فتعسكر الثورة السلمية هذه فيأتي ويقضي عليها بحجة الإرهاب أمام العالم وتنتهي القصة. هكذا توقع، هكذا يستشرف بشار الأسد. فانقلب السحر على الساحر وخرجت معظم سوريا من, من, من, من تحت نفوذه لولا التدخلات الخارجية الأخرى. كانوا يظنون أنه من السهولة احتواء هذه الثورة ومن ثم تقديم بديل مناسب يكون موالي لإسرائيل، جاهز للتطبيع، موالي للغرب، لكنها استعصت الثورة. وهذا جزء من من صح. من بسالتها أنها استعصت على الاحتواء حتى الآن. أنت تكلمت أيضا أنه الإعلام غير المعادلة في نقل الأحداث. لو كنا في السابق ما عندنا إلا معول البي بي سي وإذاعة لندن وغيرها، الحين كلنا ينقل الأحداث. وش اللي غير؟ هو زاد المأساة. ما غير؟ لا لا غير. كيف؟ شلون؟ ممكن غير. أفهم الربيع العربي طبعا 50% ثورة شعب 50% الإعلام هو اللي أثار الشعوب. طيب وهذا وش التغيير؟ وش الفائدة المكسب؟ أنت تتذكر أوائل الثمانينات أو على الأقل كنت تدرك ذاك الوقت الحدث. نعم نعم. وإن كنت هذا ليس طبعا تكبيرا، ما زلت صغيرا. لا لا أذكره في عمرك. أعرفه هذا الحدث وأذكره رنيني إذاعة لندن. هذا الحدث طبعا حافظ الأسد قتل 40 من أهل حماه تحت الأرض، مدفونين الآن فوقهم حديقة يعرفها أهل حماه. من كان يعرف هذا الحدث؟ ما كنا نسمع إلا خطب أحمد القطان الله يذكره بالخير، هذه تذكر له بعد هذه العقود ويشكر لها، خطبه المدوية عن أحداث حماه من خلال الكاسيت التي تنتشر. نعم. وإذاعة البي بي سي كانت نشرت الأخبار العالم العربي من 11-12، لها مراسلين تنقل هكذا برؤيتها ونحو ذلك، ولا أحد يعلم بذلك، يعلم المتابعون بعض المثقفين. الآن لا تستطيع، الآن شوف ما تفعل. يعني قناة الجزيرة مع مؤاخذات عليها في نظري إلا أنها تنقل الحدث الآن بصورة لا تستطيع التعمية. الآن جزء من الحرج الروسي العالمي هو هذه التغطية الإعلامية الذي يحصل الآن في روسيا. بس ما تغير شيء، ما تغير. أين الحرج يعني؟ كيف أعرف أنه حرج؟ الحال بس في فرق أنك تقتل ولا أحد يعلم ويدلس القاتل، دلس على الناس، فرق بأنه يقتل وهو متعري، وهذا له أثر في زيادة الوعي، في استعداد المستقبلي، في معرفة كيف تدار الأمور مستقبلا وهكذا. يعني تقصد أنه الوعي سيكون على مستوى الأمة بعامة وليس في الحدث؟ لا، على مستوى الأمة بعامة. نعم. وعلى مستوى أصحاب الحدث طبعا، ليس فقط أنا ذكرت قناة الجزيرة، قنوات التواصل الاجتماعي وهذا أيضا أحدث ظاهرة وعي ومواقف. يعني الخطباء الذين أبلوا بلاء حسنا في مثلا في السعودية وفي منطقة الخليج وفي الأردن في بيان وكشف والتناصر مع الثورة ومع حلب، القصائد التي يقولها الشعراء الإسلام وأشيد بالدكتور عبد الرحمن العشماوي في متابعاته الأحداث بقصائد قوية، وكذلك المقالات في مقالات شباب اليوتيوب، مقاطع شباب اليوتيوب أصحاب تويتر، هذه ظاهرة وعي مهمة، وهذا جزء من من من من جند الله الذي يسوقه الأمة. لاحظ هجوم بعضهم على من يستهزئ مثلا بجراحات الأمة، كيف ينتفض تويتر ولا مجال للتصنيف ذلك الوقت، إلا ما تقول مطوع ولا غير مطوع، إلا صحيح هذا جرح أمة، إلا هذا جرح أمة، كيف فتجد الجميع هذا تحدي للهوية. يعني الهوية يعني كل واحد من ينتسب للإسلام يثور لها، لأن هم يقاتلون ليس فقط على مسألة التدين بل على الهوية. نعم. يعني الحرب هذه البعض يقول هذا ما جاءونا تحت شعار الصليب وإلى آخره، لكن هم يستبطنون الروح الصليبية. الروح الصليبية هي هوية المجتمع الغربي. نعم. والهوية الإسلامية هي طبيعة المجتمع الإسلامي حتى لو لم يكن متدينا. لا هناك ولا هنا. طيب نعود إليك بعد قليل. أكرر أن اللقطات التي تعرض لكم هي جزء من المشاركة، وأعرف أنها تجرح بعض المشاعر. هكذا من خلال الصور رأيتم ما يحدث لإخواننا هناك. فاصل ثم نعود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الطيران الحربي يرتكب مرسرة جديدة هنا في كرم الجبل في حلب. الله أكبر، الله أكبر. استقبلونا مغفل بيوتا تمرين. الله يخرب الديار وخرب الديار هالأمة. الله يا الله لا يوفقه، الله لا يجيب له الخير. ينحلوا إليك لواهبا، يتقاسمون مصائبا. يا رب قد بلغوا العلا مثل النجوم ثواقبا. أشلاههم في مهجتي تذر الدموع سواكبا. لا بأس إن طفح الأسى يغدو الدعاء كتائبا. والدمع إن بل الثرى أحيا فؤادا لاهبا. والموت إن قطف المنى صارت مدى ومخالبا، صارت مدى ومخالبا. هلم يا حلب الإبا، قلبي سعى لك راغبا. هلم يا حلب الإبا، قلبي سعى لك راغبا. يا منتهى المجد الذي ملأ السماء عجائبا، لي فيك أهل غادروا مثل الشموس مغاربا. رفضوا الخضوع وما رضوا غير النجوم مضاربا. رفضوا الخضوع وما رضوا غير النجوم مضاربا. يا رب أنت المرتجى، قد جاء قلبي راهبا. يا رب أنت المرتجى، قد جاء قلبي راهبا. هل من خلاص قد طغى وجعي وجدتك طالبا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ماذا بعد حلب هو موضوع ساعة حوار. ضيفنا هو الدكتور إبراهيم الناصر. دكتور، لما تكلمت عن في الورقة الحقيقة استوقفتني مجموعة من القضايا، جمعتها تحت إطار واحد لما لماذا سقطت حلب. أنت تكلمت عن الدور السلبي لدى فصائل المعارضة، الإرجاف الحاصل، ودي أجمعها تحت عبارة لماذا سقطت حلب. تفضل. طبعا حلب، طبعا تعرف الثوار موجودين في جزء من حلب، في جزء، في 13% من حلب، والنظام ما زال موجود في حلب. حلب ليست ساقطة في كل عند الثوار، هم في جزء من حلب فقط. صحيح حلب مهمة لنا، ثاني مدينة بعد دمشق. وش قصدكم بالثوار بس عشان أفهم؟ لأنه هل فيها انتشار لداعش مثلا؟ لا، يمكن داعش في في في شمال حلب بس. في المنطقة التي تجري حول الأحداث وفيها الأزمة هذه، الجيش الحر. الجيش الحر طبعا هو جزء من ثوار حلب في الداخلين. طيب كويس. فقصدي انه 13%. وكل هذه الكلام والأزمة عن حلب هو عن 13% منها. فخروج الثوار منها يعني خروج من 13% من أحد من مدينة المدن. صحيح أن مدينة مهمة، لكن خرجوا من قبل من حمص، خرجوا من الغوطة الغربية في ويحتلون في المقابل مناطق أخرى. فقصدي أنا أحذر من أنه تعرض القضية أحيانا عرضا خبيثا من أجل تضخيم الصورة أكثر من حجمها الحقيقي. من أجل يقال سقطت الثورة وانهزمت الأمة. هذا قصدك بالإرجاف؟ هذا الإرجاف، نعم. الأمر الثاني أنه لو سقطت حلب ما سقطت بقية المدن السورية، ولو سقطت بقية المدن السورية ما سقطت الثورة السورية، ولو سقطت الثورة السورية ما سقطت ثورة الأمة ضد المشاريع المتآمرة على الأمة، ولو سقطت ثورات الأمة ما سقط الإسلام. الله. فيجب أن نضع الأمور في ميزانها الحقيقي. الأمر الثاني إنه في أسباب موضوعية لما حصل في حلب، وهو خروج الثوار بهذه الصورة. أسباب يتحمل جزء منها الثوار أنفسهم، وهي حالة الاختلاف والتنازع. هذا دور سلبي، هذا دور سلبي لهم في داخل حلب، وهم محاصرون يختلفون ويتنازعون. هذا سبب. السبب الثاني أنه استطاع النظام أن يخترق هؤلاء من خلال بعض الفصائل التي تواطأت مع النظام. فغادرت بالثوار في اللحظة الحرجة. هذه القضية ما يذكرها الإعلام. القضية الثالثة، الدك المدني والتقتيل الذي يحصل والتدمير هذه، هذا يشكل ثقل على هؤلاء الثوار. فهذه الأسباب مجتمع، يعني روسيا تقول الآن تتبجح نحن قتلنا أكثر من 40,000 من الثوار، هذه دعوة كاذبة، لم يقتلوا ولا عشر معشار هذا هذا هذا هذا العدد، إنما قتلوا نعم هذا العدد من المدنيين، لكنهم يقولون تبرير لتدخلهم أمام شعوبهم وأمام العالم إنه نحن قتلنا هكذا من الثوار، يصنفون بأنهم من الإرهابيين. فهذه الأسباب الموضوعية التي انتهت بهذه الصفقة التي حصلت في حلب، وهو لا أقول أن هذا انتصار لكنه أيضا ليس هزيمة، من الظلم أن نعتبره هزيمة، لأنهم خرجوا لم يؤسروا ولم يقتلوا. أي نعم. طيب قبل ما أنتقل أو أفصل في الثوار، يمكن أنت من جزما أنك تتابع ما يجري في الساحة، يصلك بعض الصوتيات. الأسبوع الماضي مثلا انتشرت مقاطع صوتية الكارثة العظيمة التي مرت، وأنه حلب انتهت والثورة انتهت والثوار بدأوا ينسحبون، بعدها بثلاثة أربع أيام هذا الشيخ فلان الفلاني إمام المسجد الفلاني في حلب ينفي هذا الكلام ويقول هذا من الإرجاف. الإنسان اللي مثلي العادي اللي ما يتابع الأحداث برؤيتكم أيها المحللون المفكرون، ماذا يفعل أمام هذا التضارب؟ طبعا يجب أن ننتبه أنه في ظل هذا الإعلام والتواصل الاجتماعي الذي هو له وجه إيجابي لكن له وجه سلبي في نفس الوقت، أنه الآن كثير من أحداث الأمة يتحدث فيها كثر، منهم المؤهل وغير المؤهل، منهم المثبط ومنهم المرجف، ومنهم الواعي ومنهم الجاهل، فلا بد أن يحذر الإنسان ويعرف من أين يتلقى المصادر. فأول يعني مصدر يمكن يوثق به هي الثوار، هم الثوار أنفسهم، لأنه ترى فيه على فكرة أناس ينتدبون أنفسهم كأوصياء على الثورة وعلى الثوار، ويتكلمون بهذه الصورة، جبهات معينة، من السوريين خارج سوريا أو من غير السوريين أيضا خارج سوريا. فلا بد أن نعرف المصادر. الثورة السورية أنا أعتبرها انتصرت، عدد من الانتصارات انتصرت على النظام السوري، وهذا واضح. لولا هذا هذا هذا هذه الهزيمة له لما تدخلت إيران بهذه الصورة الفاضحة التي كانت تعمي مواقفها أمام المسلمين، الآن اضطرت أن تنفضح أمام المسلمين لأنها مضطرة أن تأتي لتحمي النظام السوري، لأن أوشك يسقط. ثم عليك بعد التدخل الإيراني والتدخل الميليشيات أوشك أن يسقط النظام السوري، فلذا تدخلت روسيا ولا ما احتاجت روسيا أن تدخل، فإذا الثورة منتصرة، وذلك يتكالب عليها العالم، هذا يتواطأ الغرب، دخل روسيا بأسلوبها البربري بهذه الصورة التي حدثت بأبشع صورها في حلب. نعم. يعني حلب الآن تدخل يعني تاريخ الأمثلة في في في في في في في الحروب المدمرة، بعد برلين في الحرب العالمية الثانية، وبعد غروزني في ثورة الشيشان ضد روسيا، الآن حلب، وهي أفجع الكوارث التي دخلت قوة التدمير الذي حصل في في في في حلب. بعد الفاصل الثوار يسألونك ما المطلوب منهم بعد حلب. بعد الفاصل نسمع الإجابة من ضيفنا، أرجو أن تبقوا معنا. هذه المذاهب قادت الأمة إلى الناس أمام حكام يعني أحق الشباب والمهناب على عدم الدهاء الشخص المدنة، يجب أن يوم عدم في روضة الإيمان، في روضة الإيمان والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن، في روضة الإيمان والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض، طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sa. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. والقمر بحسبان والنجم على شجاع. الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما في إنسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادة الأمة إلى الناس أمام حكام يعني أحق الشباب والأولاد على مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ماذا بعد حلب؟ موضوع ساعة حوار ضيفنا الدكتور إبراهيم الناصر. كنت سألتك قبل الفاصل ما المطلوب من الثوار بعد حلب؟ واحدة من المشكلات التي ذكرتها هو الدور السلبي الذي حصل لدى هذه الفصائل. نعم، المطلوب من الثوار طبعا هم الآن مر 6 سنوات من عمر الثورة، وهذه مرحلة كافية أن يعيد الثوار تقويم أدائهم، ما هي الإنجازات وما هي الإخفاقات، وإذا وجد من يدرس هاتين الحالتين ويستفيد منهما أنا أعتقد أن في التوقيت المناسب لعمل مثل ذلك، والنظر فيما يطرح الآن مثلا هل الاحتفاظ في المدن هذا هو الأسلوب المناسب أم حروب الاستنزاف؟ حروب الاستنزاف الثورات أقدر عليها من الأنظمة والجيوش المنظمة. هذه واحدة. الثاني المطلوب من الثوار أنه لا عذر لهم بعد اليوم بعد حادثة حلب وحوادث كثيرة في ذلك إلا أن يتحدوا. هذا واجب شرعي وواجب يمليه الواقع وضرورات الواقع، ولا أقل من أن يتحدوا عسكريا وسياسيا. هي المعركة أبرز أبعادها البعد العسكري والبعد السياسي، لا بد أن يتحدوا بها ضمن عمل جبهوي أو نحو ذلك إذا لم يكن هناك عمل اندماجي. النقطة الثالثة إحياء الثورة من جديد وفتح ثغرات جديدة في مناطق نفوذ النظام، وهم قادرون على ذلك. وبالمناسبة ترى التحليل العسكرية تقول أن الثوار أنهم قادرون على أن يعودوا لحلب مرة ثانية، لكن الآن في صفقة توافق عليها الثوار مع يعني أطراف الصفقة قد لا يكون من المناسب سياسيا أن يعودوا، لكن هم قادرون. هذه حرب عصابات، وقدروا أكثر من مرة أن يخترقوا النظام ويخترقوا من يحاصر حلب، ودخلوا إليها أكثر من مرة كما عرفنا. فهم قادرون على فتح ثغرات في النظام. هذا مطلوب منهم في المرحلة هذه أن يعيدوا الروح المعنوية للثورة بمثل هذا العمل. طيب، لو سألت ولك الحق ألا تجيب، بالذات إذا كان ربما يكون سببا في فت العضد، من يقف في وجه الاتحاد بين هذه الفصائل منهم؟ هل يمكن تسمية جبهة معينة ولا ترى أنه تسميتها سيئة؟ نعم، أنا أعتقد شوف أن ما حصل في حلب من تفرق هو انعكاس لواقع الفصائل خارج حلب. نعم، هو انعكاس، لأن بعضها امتداد لفصائل خارج حلب، أو هي ثقافة موجودة خارج حلب. وما يحصل في الثورة السورية من ذلك الجرح النازف وهو عدم التوحد في قيادة واحدة هو انعكاس الواقع الأمة. الله المستعان. يجب أن نفصح. ترى كثير من جلادي الفصائل الثورية في سوريا هم أحيانا جزء من المشكلة. فالتصحيح يجب أن يكون في داخل حلب وداخل سوريا وداخل الأمة. يعني كأنك تقول المطلوب من المحيط المؤيد للثورة مجموعة من المطالب، بعضها هذه. أي هذه، نعم هذه واحدة من المطالب. أيه. المطلوب من المحيط المؤيد للثورة. نعم، هذا واحد، والضغط على هذه الفصائل بأن تتحد، ولكن أيضا هي يجب أن تتوحد فيما بينها. تمام. أما أن يختلفون خارج سوريا أو ثم بعد ذلك يطالبهم يتفقوا فاقد الشيء لا يعطي. لا يعطي. الأمر الثاني مهم جدا ينتبه له ويحتاج عمل ملحمي للإغاثة الشعب السوري في هذه المرحلة. يخرجون بالآلاف الآن ليس فقط من حلب بل حتى من بلدات اللي حول دمشق يخرجون في ظل برد قارس الآن ثلوج درجة حرارة تحت الصفر الآن يعني شعب منكوب يجب أن يقوم الناس بعمل إغاثي ضخم جدا في هذه المرحلة بالذات صحيح. ولا يجوز التقصير. الأمر الثالث المطلوب بقاء التغطية الإعلامية للحدث السوري وكشف وفضح المجرمين مثلث الجريمة ومن يقف معهم وكما قلت ثورة فاضحة هي بطبيعتها تفضح خصومها وتفضح حتى أوليائها تكشف ما عندهم من عوار. يعني الآن المنطقة العربية الآن لما تنظر إلى المواقف فيما يخص الثورية تجد كل أنه في تعري دول وأحزاب وجماعات وأشخاص وأفراد وتيارات ونحو ذلك فيتستحق أن تسمى ثورة فاضحة وعناصر فضحها كثيرة جدا وأنا عندي طيب. ورقة باسم الثورة الفاضحة الله. أرجو أن تحلي فرصة أن أطرحها مرة باقي بس باقي نقطة, تفضل نقطة في هذا الموضوع وهو أنه التواصل مع مع مع أحرار العالم يعني صار انعكاسات الحدث حدث حلب إنه تظاهر عدد من أحرار العالم في عدد من دول أوروبا ودول آسيا تشكيل محور من أحرار العالم ليقف وجه الاستكبار العالمي الممثل بأعضاء مجلس الأمن المستكبرين هؤلاء الذين يتواطؤون على حلب وعلى غير حلب يعني أنا أقول يجب أن يرتقي الوعي عند الأمة لتشكيل مثل هذا المحور لأحرار العالم ضد الاستكبار العالمي. دكتور اسمح لي أيضا في قضية يتجاذبها الناس كثيرا ومن حق الناس أن نطرحها عندما قرأت ورقتك وأنت تتحدث عن فقه المرحلة وقلت انتصرت الثورة والتعليقات سواء على مقالك أو على غيرها الإفراط في هذا التفاؤل احنا كلنا ترى نحفظ النصوص ونعرفها في القرآن والسنة والتفاؤل ويوم الأحزاب لكن كيف تطبقون واقعا مر على النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره واستبشاره عالم ما نقول إلا مأساة كبيرة وتقولون انتصرت الثورة العالم طردت وقتلت والبيوت هدمت يبغالك 100 سنة حتى تعيد سوريا ومع ذلك تقول انتصرت الثورة أليس من حق الناس أن يسألوا كيف تقولون هذا الكلام؟ نعم أنت ذكرتني الآن بحديث بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما جاء التتار إلى الشام وصف الوضع والحدث وبنى عليه المواقف بما حصل في غزوة الأحزاب وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلنا أن, أن, أن, أن, أن نستشهد بأحداث السيرة على وقائع المسلمين اليوم وهذا أمر مطلوب طبعاً لأن المعركة هي معارك ضد هوية المسلمين في في, في يعني فلنا أن نستشهد بذلك أما النصر فأنا أقول إن الأمة اليوم على أمراضها وهزائمها وإخفاقاتها وعلى تفرقها هي أقوى من كثير من محطات التاريخ تاريخ المسلمين اللي مرت بهم هي أقوى منه والدليل عنصر القوة هذه إنه كيف يتحالف هذا الجمع الآن اللي يتحالفون على ثوار سوريا فقط يتحالفون على أمة ضعيفة يتحالفون على أمة فيها عنصر قوة فيها قدرة على المقاومة فيها قدرة على الممانعة فيها قدرة على إفشال المشاريع الخارجية التي تريد أن تقضي عليها فإذا هذا بحد ذاته عنصر قوة. إلى جانب أنه الثورة السورية إلى الآن 6 سنوات استعصت على الاحتواء الآن أمريكا تريد أن تحتويها إسرائيل تريد أن تفشلها إيران بجحافلها تأتي وروسيا تأتي بالصورة البربرية هذه أنا أعتقد أنه يسجلون يعني عمل بطولي أسطوري يعني إلى جانب عوامل النصر الموجودة في واقع الأمة الأمة ليست مهزومة الأمة فيها تفرق فيها ضعف فيها غفلة فيها أحيانا ركوب لقوارب المستبدين ولاء أو سياسة أو فكرا لكن بقي بعد ذلك عناصر قوة في الأمة لو نستجمعها ونستحضرها عرفنا الأمة لا يمكن أن تنهزم. السؤال العريض في الحلقة ماذا بعد حلب؟ هذا هو سؤال عريض أشرت أنت إلى شيء منه، لكن هل انتهى الأمر؟ هل خلاص الاجتماع الثلاثي الذي تم وقالوا خلاص انتهت الثورة وانتهى الصراع في حلب، ما سميته أنت بالبطء الدولي، تعقيد المشهد السياسي، ماذا بعد حلب يا دكتور؟ نعم سؤالك الموقف السياسي الدولي الآن. نعم الموقف السياسي الدولي الآن هو يعني يتضح أن روسيا الآن بعد تغير يعني تركيا في علاقتها الدولية وتوجهها إلى روسيا، هناك محاولة لسحب الملف من الغرب ومن المدن الغربية. الآن يعني المحادثات بين ثلاث دول ليس منها دولة غربية، يقترح أن تكون محل المحادثات السياسية في أستانا في دولة ذات ثقافة تركية وذات نفوذ روسي، فواضح أن الملف يجر إلى جهة معينة الآن. وهذا جيد ولا سيء؟ هذا يعني هذا طبعا توصيف، توصيف ليس طيب. ليس حكما، ليس حكما ولا ماشي. ولا ولا ماشي. ولا تقويا. الذي يطرح الموقف الإيراني والميليشيات والنظام السوري يريد استمرار القتال حتى إفشال الثورة وارتجاع بقية المدن السورية، هكذا يريدون، ويريدون أن يستخدموا البربرية الروسية والتواطؤ الأمريكي معهم استخدامه لتحقيق هذا الهدف. هذا مطلب إيراني ومطلب للنظام والميليشيات الطائفية التي صرح أحدهم بالأمس أن يعني يقول حلب هي يعني منطقة الحدود المشروع الإيراني والنفوذ الإيراني. طبعا حلب وبعده يمددها فيما بعد، بس هذا وصل ما وصل سيناريو الحالي ما وصل إلى المشروع. روسيا فيما يظهر الآن أنها بعد قصة حلب تريد هدنة في سوريا لتشكيل خارطة أنا أصفها كالتالي، أنه يتجمع الثوار في الشمال التركي مع كما يقولون مع حليفتهم تركيا، بحيث يكون غرب الفرات والأكراد يكون شرق الفرات، ويبقى تنظيم الدولة داعش في في في في شرق سوريا، ويبقى النظام طبعا في بقية. يعني هي عبارة عن استنساخ التجربة العراقية بين الأكراد والحكومة العراقية، فيكون تقسيم غير معترف به غير رسمي، والتعامل ويتعامل العالم على هذا الأساس حتى أشعار آخر. هذه هي صورة سيناريو الآن، سيناريو متوقع، سيناريو نعم هي يطرحه بوتين، ويطرح هدنة عامة في سوريا. وطبعا يمكن نستمر سوريا روسيا تقصف لتصفية بقية الكانتون نفوذ الثوار في ما عدا منطقة الشمال السوري. هذا الذي يعني يظهر من الطروحات السياسية القائمة هذه. هل يستطيعون؟ هل ينجحون؟ في عوائق كثيرة، في موقف الثوار طبعا موقف مهم جدا وهو الموقف الرئيسي، الثاني موقف أمريكا التي لها أجندة لا يلزم أن تطابق مع الأجندة الروسية أو في كل الأحوال، فقد تعيق مثل هذا الأمر لأنها تريد حالة الاستنزاف أن تستمر ليستمر التدمير وحتى أيضا لا يفشل المشروع الإيراني. في حلقة ماضية لما كنا نتكلم عن محاولة الانقلاب في تركيا كنت تقول أنه واحدا من أسباب جر تركيا موقفها من سوريا. نعم. تغير موقف تركيا من سوريا اللي أشرت إليها بالتوصيف. نعم. هل هو نتيجة ذاك أو تغير جيد؟ أبدا، هو تركيا بعد الانقلاب غير تركيا قبل الانقلاب. تركيا التي كانت تراهن على الموقف الغربي وحليف استراتيجي لها غدر الغرب بها وتبين أنه يريد أن ينهو هذا النظام التركي، فما كان أمام تركيا إلا أن توازن علاقاتها مرة أخرى بتلك العلاقات التي تحصل مع روسيا. فأكيد أن روسيا لابد أن تراعي الموقف الروسي المتنفذ الآن في سوريا، فهذا الذي يجري فيه مراعاة وتنازلات تركية لصالح علاقاتها مع روسيا. هل هذا صح أو خطأ؟ هل هي ضرورات تركية؟ هل هذا على حساب الثورة السورية؟ هو أكيد على حساب الموقف التركي من سوريا. أكيد هو لمصلحة تركيا، أكيد لمصلحة تعزيز العلاقات مع روسيا، لكن هذا الذي يجري الآن في المنطقة. غياب الحضور العربي الواضح بالذات الخليجي، هل هو غياب حقيقي ولا صوري وفي شيء من تحت ما ندري عنه؟ لا، هو غياب حقيقي، لأنه حقيقي. أكبر دول الخليج المملكة، والمملكة مشهورة بحرب في جنوبها، يعني لا تستطيع تطالب المملكة أن تتدخل في دولة وأمنها الإقليمي يهدد بهذه الصورة. لكن المطلوب منها كان تحسم أمر اليمن بسرعة، وأن هذه الحرب التي يحاول عدد من القوى ذات النفوذ دوليا أو إقليميا أن تحول الحرب اليمن إلى حرب تحريك ولا تكون حرب تحرير. أنا أقول يجب أن تتجاوز المملكة هذا الموقف وتحرر اليمن حتى تفرغ لموقف آخر، وهو مواجهة المشروع الإيراني الذي يتخذ من سوريا منطقة نفوذ، ومن بعض النجاحات والإخفاقات للثوار والنجاحات للإيرانيين عنصر قوة وامتداد ونفوذ. رسالتك الأخيرة يا دكتور. رسالتي الأخيرة، أنا أقول هذا النظام، النظام السوري هذا الذي بطش بشعبه، سيكون في يوم من الأيام، أقول هذا بلا مثنوية، سيكون في مزبلة التاريخ. المشروع الإيراني سيهزم وسيولون الدبر، هذه كأنها حقائق أمامي. الشعب السوري الذي كان أحد أفراده يحفر له حفرة ويسلط الرشاش على رأسي ويقال له قل لا إله إلا بشار فيقول لا إله إلا الله ثم يقتل، هذا شعب لا يمكن أن يهزم. الشعب الذي يرفع راية يردد فيها عبارة توحيدية نسبة إلى التوحيد، إلى توحيد الله، ويقول ما لنا غيرك يا الله، هذا الشعب والله بلا مثنوية لن يخيب الله رجاءه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم آمين. أشكرك دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. بقي أيضا دورنا نحن، أرجو أن لا يستخسر بعض الناس ما يقوم به من دور الدعاء. هل يعقل أن نجد أناسا يقولون ما عندكم إلا الدعاء؟ هذا ليس صحيح أيها الأحبة، بل دورك عظيم، وربما يكون ما يحل ببعض الدول من كوارث بسبب دعاء مسلم لو أقسم على الله لا أبره. لا تنسوا إخوانكم في حلب وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان، فهم بحاجة إلى دعواتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يفرج الكرب، إنه جواد كريم. شكرا لطيب المتابعة، كنا وإياكم نتحدث عن موضوع ماذا بعد حلب مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الناصر. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ألقاكم بإذن الله تعالى الأحد القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.